الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد دروسنا ونستكمل منهج أو أصول التلقي والاستدلال عند أهل السنة والجماعة، وما زال الكلام موصولا حول الأصل الخامس، وفيه أهل السنة والجماعة لا يعارضون القرآن والسنة برأي ولا بعقل ولا بقياس. وتكلمنا عن العلاقة بين العقل والنقل وأيهما يقدم عند التعارض، وذكرنا في اللقاء الماضي وقلنا إن النص الشرعي إذا كان لا يحتمل فيجب على العقل أن يسلم ويلتزم ويخضع ويذعن، أما إن كان النص يحتمل فللعقل أن يرجح بين الاحتمالات باستخدام الأصول والقواعد لا بمحض الرأي والهوى. وضربنا على كل حالة أمثلة، فتكلمنا عن حديث من كان سامعا مطيعا فليصلين العصر إلا في بني قريظة، وقلنا النص هنا محتمل، ومن أجل هذا اختلف الصحابة في فهم النص، فقال بعضهم لم يرد منا ذلك، وقال بعضهم لا نصلي إلا حيث أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم. وكنا لكل واحد وجهة وموليها، وبعضهم صلى العصر في الطريق وبعضهم أدركته المغرب في الطريق ولم يصلي العصر إلا في بني قريظة، ولما علم النبي صلى الله عليه وسلم بما حدث لم يعنف أحدا من الفريقين. وقلنا الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه قال وليس في الحديث دليل على أن الحق يتعدد، بل في الحديث دليل على أن المسلم إذا بذل وسعه واستفرغ جهده ووصل ولم يصل إلى الحق لا يلام ولا يأثم، بل له أجر واحد. معايا أخواننا في الجزئية دي. وضربنا مثال أيضا بقصة الصحابة الذين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحموا ظهر الجيش على جبل الرماء الذي سمي بعد ذلك بجبل الرماء، وقال لهم لا تبرحوا مكانكم حتى أرسل إليكم ولو كانت لنا أو علينا. يبقى هنا نص واضح، مفيش في احتمالية. أما في غزوة بني قريظة النص محتمل، وعشان كده العلماء قالوا عندنا بقى النصوص منها ما يكون النص محتمل لأكثر من معنى، ومنها ما لا يكون النص إلا محتمل لمعنى واحد. يبقى أنا في الحالة دي قبل أن أستدل لحكم من نص لازم أشوف النص ده الكلام فيه محتمل ولا كلمة ورد غطاها كما تقول العامة. والخلل بيجي من هنا يا أخوانا، عشان كده ذكرت لكم قبل ذلك كلام سأعيده بسرعة حتى أحرر معكم بقية هذا المبحث، وهو مبحث الاحتمالية في النصوص. مبحث الاحتمالية في النصوص. احنا قلنا قبل ذلك كلام العرب عبارة عن ألفاظ، الألفاظ بتدل على معاني، ولا يوجد في لغة العرب لفظ ليس له معنى، الكلام ده مش موجود، كل الألفاظ لها معاني. ولكن العلماء لما تتبعوا الألفاظ وجدوا إن الألفاظ تنقسم باعتبار ما تدل عليه من معان إلى ثلاثة أقسام. الكلام ده قلناها عيد ثاني بسرعة، ألفاظ لغة العرب تنقسم باعتبار ما دلت عليه من معان إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول وهو النص، ضابطه لفظ لا يحتمل إلا معنى واحدا فقط. تفتح كل قاموس لغة العرب تلاقي ما فيش غير كلمة، الكلمة دي ما هيش إلا معنى واحد، لفظ لا يحتمل إلا معنى واحدا فقط في لغة العرب. طيب النوع ده حكمه إيه؟ العلماء قالوا يجب العمل به، ولا يترك العمل به إلا عند وجود الناسخ. يبقى ما فيش ناسخ أعمل بالنص. قضية بقى العقل استوعب ما استوعبش دي احنا قلنا ايه بتترك خالص ملهاش أي دلال. فلما النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإن العبد الفاجر إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه. وهبنا العبد لفظ العبد في لغة العرب يطلق على الإنسان بشحمه وبعظمه وبروحه معروف. سبحان الذي أسرى بعبده. يبقى ده لفظ نرجع معنى واحد. يبقى يجب علي أن أعمل بهذا اللفظ ولا يحل لي ترك العمل إلا إذا أتى لهذا اللفظ ناسخ. جه ناسخ خلاص أنا دخل إيه الشرع اللي نسخته على الرأس والعين. وضربنا أمثلة كقوله تعالى فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. ثلثا نص. تلتين في لغة العرب هي التلتين. يعني شيء عندنا وحدة واحدة أخذنا تلتين وتبقى تلتين. يبقى التلتين هي التلتين في لغة العرب منهاش غير كده. عشان كده العلماء بيقولوا إيه والأعداد قاطعة الدلالة. قاطعة الإيه؟ الدلالة. يعني الدلالة فيها إيه؟ قاطعة. ما تنفهمش إلا على معنى واحد. ده النوع الأولاني يا أخواننا من ألفاظ العرب. النوع الثاني ألفاظ تحتمل على معنيين أو أكثر ولكن بعض المعاني أرجح من بعض. عندي لفظ في لغة العرب له معنيين أو أكثر 3 4 5 10 بتختلف ولكن بعض المعاني أرجح من بعض. المعنى الراجح هنسميه الظاهر والمعنى المرجوح هنسميه المؤول. طب نعمل ايه؟ العلماء قالوا يجب العمل بالظاهر ولا نترك الى المؤول الا في شرطين اثنين: ان يستحيل العمل بالظاهر وان يكون المؤول دلت عليه لغة العرب. طيب ايه معنى كلمة بقى المعنى الظاهر والمعنى المؤول؟ العلماء وضعوا لها ضابط. قالوا ايه؟ المعنى الظاهر لللفظ هو الذي يتبادر الى الاذهان عند سماع اللفظ. يعني انا قلت لك وانا جاي في الطريق اشتريت كيلو برتقال. يبقى ساعة ما تسمع مني كيلو برتقال الذهن نفسه بيتصور شكله مضورة وحمرة او خضر وانواع عد. يستحيل عاقل يسمع مني اشتريت كيلو برتقال يقوم مطلع صبع موز ويقول لي زي ده ان عملها كده نقول له الله يعافيك. واضحه يا اخوانا ولا لا؟ اركز في حته المعنى الظاهر دي لانها مهمه جدا. يبقى ايه الظاهر بقى من المعاني؟ هو المعنى الذي يتبادر الى الاذهان عند سماع اللفظ. واخد بالك؟ واحد يقول لك ايه فلان خبط فلان بكوب زجاج كسر راسه. واحد قام طلع قلة فخار قال له زي ده كده ما ينفعش طبعا كده خالص. ليه؟ لان ده له معنى في الاذان. واخد بالك يا اخوانا؟ ومن اجل هذا لو انت سمعت لفظ لا تعرف معناه بتسال ايه معنى الكباب ده؟ عمرك ما شفته؟ واخد بالك؟ ولا سمعت إيه في حاجه اسمها كباب؟ في ايه كده وكده وكده وكده؟ واخد بالك؟ يبقى كلما ظهر معنى في الذهن عند سماع اللفظ ده هنسميه الايه؟ الظاهر المراد او ظاهر اللفظ. احنا ايه؟ نعمل بالظاهر ولا نترك الايه؟ المؤول. واضح يا اخوانا الجزئيه دي؟ الامر الثالث او النوع الثالث الفاظ من لغه العربي تحتمل اكثر معنيين او اكثر ولا مرجح لمعنى على معنى. الاثنين في الميزان الكفتين قصاد بعضهم. او مثلا اللفظ له خمس ست معاني وكلا المعاني محتمله لا ترجح معنى على معنى. طب العمل ايه في الحاله دي؟ العلماء قالوا النوع ده هنسميه اللفظ المجمل. لفظ ايه؟ مجمل. وساعات بيسموه مشترك. واخد بالك؟ زي ايه؟ لفظ ايه؟ النكاح، او لفظ نكح. لفظ ايه؟ نكح. نكح في لغة العرب لها معنيين اتنين، اما عقد واما وطئ، واخد بالك؟ وخد بالك ما فيش معنى ارجح من معنى او اظهر، الاثنين بمرتبه واحده. هنسميه لفظ يا اخواننا، ها، مجمل، او سميه تاني مشترك. طيب ما الواجب على طالب العلم او العالم لما يسمع لفظ زي ده؟ العلماء قال لك يقف، يقف ولا يعمل حتى ياتي المبين. ايه معنى المبين؟ هيقول لك خد المعنى ده. طب ودكتور؟ قال لك انا بقول لك كده بقى، خد المعنى ده، مالكش دعوه بالتاني ده خالص. ازاي؟ والله بقى ده شغل الادله، وعليه الفاظ العربي، ركزوا يا مشايخ، باعتبار ما دلت عليه من معان لا تخرج عن خمسه انواع. الفاظ العربي باعتبار ما دلت عليه من معان لا تخرج عن خمسه انواع. الظاهر، قصدي النص، والظاهر، والمؤول، والمجمل، والمبين. ماشي يا اخوان كده؟ حاضر. الفاظ العربي باعتبار ما دلت عليه لا تخرج عن خمسه انواع: النص، والظاهر، المؤول، المجمل، المبين. المبين خمسه انواع. يبقى لما اجي انا ايه اقرا بقى في دليل ولقيت اللفظ ده لفظ مجمل، خلاص انا خدت له معنى والحاجه راحت خد له معنى تاني. ليه؟ قال لك ما هو اصل اللفظ محتمل، وده كلام ربنا عز وجل، كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى اللفظ محتمل، يبقى في الحاله ديت يبقى العقل هنا بيشتغل بقى. يبدا هو الحاج مثلا قال لك ايه، للذين يؤلون من نسائهم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. قروء في لغة العربي تطلق على الحيض وتطلق على الطهري، واخد بالك؟ طيب يبقى المعتد تعتد بإيه؟ ثلاث أطهار ولا ثلاث حيضات؟ قعدنا نفكر، لأن اللفظ محتمل، واحتمالية القرء بمعنى الطهر زي احتمالية القرء بمعنى الحيض، في الميزان زي بعضها. يبقى في الحالة ديت العقل لازم ايه يشتغل، يشوف هاخد المعنى هو. استطاع العقل أن يصل إلى ترجيح أحد المعنيين على الآخر بقرينة معتبرة، خلاص. طيب لم يستطع، يقف. أنتوا معايا يا أخوانا؟ هو ده بقى مسألة ايه؟ الاحتمالية اللي العقل بيشتغل فيه، واخد بالك؟ الاحتمالية اللي العقل بيشتغل فيه، اللي احنا قلناها وظيفة العقل موظف للعمل بالنصوص الشرعية ومستثمر لمعرفة دلالته. أهي دي بقى معرفة دلالته، هو ده شغل العقل. يا كده ربنا عز وجل قال ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. هتكلم فيها العقل يشتغل فيه أكثر شغل العقل. هات يا عم التركة نقسمها نصين، العقل يشتغل هنا في الاسم. طب ترك ولد، بنت ولا ولد؟ لا، طالما جت ولد تشمل الأمرين باتفاق، منه أو من غيره، يبقى الموضوع خلصان. يبقى العقل هنا رايح عشان ينفذ، ما يقولش بقى إيه ولكم نصفه. طب ما النصف تحتمل مثلا الربع، جبتها منين دي يا أخويا؟ ليس لها نظير في لغة العرب. يبقى اسمه إيه؟ نص لا يحتمل الدلالة. عشان كده تسمع عند علماء الأصول يقول لك إيه؟ لا قياس مع النص. وتسمع برضو العلماء يقول لك إيه؟ المسألة فيها نص. لا، خد بالك بقى من الاثنين، لأن النص هنا غير النص هنا. معايا يا أخوانا؟ كلمة لا قياس مع النص المعني بالنص هنا اللي هو اللفظ الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا فقط. هذه معنى كلمة لا قياس مع النص. تمام. النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من طعام، كلمة صاع نص، ملوش أي، ما سمعناش في لغة العرب الصاع معناه 5 جنيه ولا 10 جنيه ولا 100 جنيه، هذا لم يرد. يبقى ديت نص، يبقى لا يحتمل، واخد بالك؟ هذه معنى كلمة لا قياس مع النص. طب المسألة فيها نص؟ لا، النص هنا معناها الدليل، من الكتاب أو من السنة. واضح يا أخوانا؟ عرفت العقل بيشتغل فين؟ معايا ماشي كده؟ يشتغل فين العقل بقى؟ لما يكون الألفاظ لها إيه؟ دلالات، والدلالات ديت إيه؟ محتملة، والدلالات إيه؟ محتملة. ده بالنسبة للألفاظ. طيب بالنسبة لسياق الكلام، بالنسبة إيه؟ لسياق الكلام، العلماء قالوا اكتب والمعنى المراد من الكلام، معنى المراد من الكلام يتوقف على الإفراد والاقتران، الإفراد والاقتران والتراكيب والتقديم والتأخير وحالة المخاطب وحالة المخاطب. معرفة أنا كده؟ وسهلة جدا. هنا العقل بقى يشتغل، واخد بالك؟ يبقى مثلا الإفراد والاقتران يعني كلمة أفردت لوحدها بيبقى لها معنى، طب اقترنت مع أخرى المعنى يختلف. يعني فلان إيه؟ فلان، بلاش فلان، قال الله عز وجل: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، واخد بالك؟ يبقى هنا الكلام اقترن ببعضه، الله عز وجل نفى عنهم الإيمان وأثبت لهم الإسلام، يبقى الاثنين مقترنين، يبقى الإيمان غير الإسلام. ولكن لما نقول مثلا أخونا مصطفى إن شاء الله مسلم يبقى مؤمن وفي نفس الوقت محسن، يكون أقول فلان ده هو مسلم وليس بمؤمن كما قضى ربنا عن الأعراض. يبقى هنا الكلمة يا أخوانا اقترنت بقى لها معنى. طيب انفردت بقى لها معنى، ودي مسألة مهمة جدا، واخد بالك أخي الفضل؟ طيب أيضا الكلام نفسه المعنى المراد يختلف باختلاف السياق، واخد بالك؟ سياق الكلمات والسياق من أوله لآخره، ودي الخطورة هنا، وأهل البدعة بيتلاعبوا على ديت، واخد بالك؟ شيخ الإسلام ابن تيمية، وبالذات في كلام شيخ الإسلام والأئمة الكبار، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه كان من الأشياء اللي تفرد بها، كان عنده مسألة الاستطراد عالية جدا. يعني يكون بيتكلم معك في مسألة معينة وبيذكر لك كلام، يقوم يخرج من الكلام ده في قضية تانية خالص، يخرج فيها مثلا خمس ست صفحات، وفي الآخر يقول لك: وقد بسطنا الكلام فيها في غير هذا الموضع. معايا؟ فيجي أهل البدعة ياخد كلام شيخ الإسلام يقوم قاطع من هنا ومن هنا ويقول لك: أهو أدي كلام شيخ الإسلام، يقطع حتى يختل السياق وتفهم أنت كلام ما أراده شيخ الإسلام. ولو جبت السياق من أوله لأخره تجد الكلام غير كده خالص. واعلم من فعل هذا متعمدا خائن للأمانة العلمية تسقط مروءته ولا يقبل منه كلاما في الشرع. اللي يعمل العملية دي متعمد، ده خائن للأمانة العلمية تسقط مراءته ولا يقبل منه كلام، خلاص ده ساقط. لما ده خان، جه كلام، خد كلام الإمام النووي من هنا ومن هنا وقطع كلام، قال لك: ادي كلام النووي بيقول ان اهل الفترة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم اهل مكة كانوا من اهل الفترة، واخد بالك؟ ودي كلمة خطيرة جدا للخوارج وعملوها، اطلعني بعضهم على كلام قال لك كلام النووي، لما رحنا كلام النووي لقينا غير كده خالص، قطع الكلام. يبقى السياق يحدد المعنى المراد. المثال المشهور اكتب يا اخي الفاضل: واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن، الايه، الآية اللي بعدها: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن. كلمة فأمسكوهن في إحدى الآيتين وكلمة فلا تعضلوهن في إحدى الآيتين ترتب على وجود الكلمتين اختلاف المعنى السابق. واجبت يا اخوانا. واذا طلقتم النساء طلقتم، هنا الخطاب موجه لمن؟ هنشوف اللي بعدها ايه. واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن، ايه معنى فبلغن اجلهن؟ مش اذن حد، فامسكوهن. يبقى لما قال فامسكوهن عرفنا ان المخاطب الزوج، لانه هو اللي في ايده يمسك. طيب فبلغن اجلهن، عرفنا ان المعنى اوشكت العده على الانقضاء، ما انقضتش. ليه؟ لقال لك لا يؤمر بالامساك الا اذا كانت العده قائمه، اما اذا انقضت العده كيف يمسك؟ خلاص بقى متنتك قاعد يلعب لحد ما العده خلصت، وراح قال له يا اخوانا هاتوا لي مراتي انا زعلان وكلام من، كنت فين يا اخويا؟ ما قدامك ثلاث حيضات، كنت فين؟ او ثلاث اطهار، واخد بالك؟ يبقى كلمه فامسكهن حددت من المخاطب، وحددت ايه معنى فبلغن اجلهن. انتوا معايا يا اخوانا؟ الايه الثانيه واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن، عرفنا ان المخاطب اولياء الامور. وعرفنا فبلغن اجلهن يعني العده خلصت. انتوا معايا يا شيخ؟ يبقى هنا المعنى المراد اختلف ولا ما اختلفش؟ باختلاف السياق، كلمه واحده غيرت المعنى. ومن اجل هذا نقول دائما لا تتعجل وتستل الحكم قبل الرجوع لكلام الاكابر. نعم. حاضر يا اخي على راسي. ها؟ انت يا شيخ عملت نام وما ينفعش خالص، انت والوتر عملت نام انتوا الاثنين كده مش عارف يعني. خد واحد ياخد يشرب كوبايه الميه، واحد يشرب كوبايه نسكافيه. لا انت صايم ما شاء الله عليك، خد يا ده ترجع الدنيا عم عشان يصحى. انتبهوا الله يبارك فيكم، الكلام ده في غايه الاهميه، ويجعلك يعني ايه عندك افق واسع وفاهم. كتبت الايتين يا شيخ؟ كتبتهم؟ طب اسمعني كده اياهم. لا ما حصلش الكلام هذا، لم يحدث ولا حدث يا شيخ علاء؟ كتبت الايتين يا شيخ؟ اسمعني يا اخي كده. احسنت. لحظه واحده، واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن. كلمه فامسكوهن دي حددت المعنى المراد من الكلام السابق، حددت ان المخاطب هو الزوج. عرفناها ليه؟ لان ربنا قال له امسك، ولي الامر ملوش القضيه دي. كويس. طيب فبلغن اجلهن، علمنا ان المراد اوشكت العده على الانتهاء. لما؟ لان الزوج ليس له الامساك الا في العده، بعد انقضاء العده انتهى الامر. يبقى هنا فامسكهن حددت المعنى الايه المراد. الايه الثانيه واذا طلقتم النساء طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن. فلا تعضلوهن، يبقى هنا لقينا المخاطب اولياء الامور، وفبلغن اجلهن العده خلصت. ليه؟ فلا تعضلوهن، والعضل لا يكون الا لولي الامر. يبقى المخاطب هنا غير المخاطب هنا، بالرغم ايه ان الالفاظ واحده، ما فيش اي خلل خالص الا عند كلمه فامسكوهن والثانيه فلا تعضلوهن. انتوا معايا يا اخوانا كده؟ طيب قلنا السياق بيختلف باختلاف المخاطب او المخاطب. يعني لما انا اوجه الكلام لاخ علاء غير ما وجهه للحاج وحيد، والكلام واحد ولكن معناه لما وجهته لعلاء له معنى، ولما وجهته للحاج وحيد له معنى تاني خالص. ازاي؟ انت راجل صاحب مصنع، قاعد في مصنعك عندك اخوك علاء مدير الشؤون الاداريه، والحاج وحيد مدير العمال، واخد بالك انت ازاي؟ جالك واحد عاوز يشتغل عندك، بتشتغل ايه؟ قال لك والله انا عامل نظافه. فقلت له يا اخ علاء خذ الرجل وابحث له عن عمل. بس خمس دقايق جه واحد بتشتغل ايه؟ قال لك انا خبير في الذره. نفس الكلام يا حاج علاء، خذ الاخ ابحث له عن عمل مناسب. علاء فهم الكلام ولا مش فاهم؟ بناء على مين؟ ها؟ الشخص نفسه. واضح بالرغم ان اللفظ واحد ولكن ده له معنى وده له ايه؟ له معنى. وهي دي لغة العرب. لما غفلت مثل هذه الاشياء على بعض الناس قال لك لغة العرب فيها مجاز. مين قال الكلام ده؟ مين قال الكلام ده؟ المعنى نفسه بيختلف باختلاف السياق. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. قال لك واسأل القرية مجاز. مين قال الكلام ده؟ لا، باتفاق أهل العلم واسأل القرية أي أهل القرية واسأل العير أي أصحاب العير. طب جبتها منين؟ قال لك السياق نفسه، وده في لغة العرب نفسها. لما العربي يخاطب رجل ويقول له واسأل القرية، العربي اللي قدامه فاهم إن اللفظ ده دل على أن المراد أسأل أهل القرية. واسأل العير فهم كويس إن المراد أسأل أصحاب العير. واخد بالك؟ وما فيش فيها مجاز مطلقا، ولم يقل بهذا أحد من المتقدمين كالخليل بن أحمد والفراهدي وغيرهم من علماء اللغة. واضح يا إخوانا؟ يبقى السياق ماله ها؟ بيختلف باختلاف التراكيب، التقديم والتأخير، حالة المخاطب، حالة المخاطب، الإفراد والاقتران، بيختلف معنى اللفظ بناء على هذه الأشياء. واضح يا إخوانا؟ كم يبقى على الوقت؟ طيب هل نص ساعة؟ طيب ربنا يبارك. أيضا ودي عاوز التركيز فيها وتركيز بشدة. أيضا يتطرق الاحتمال، يتطرق الاحتمال إلى الدليل فيسقط به الاستدلال، ويتطرق الاحتمال إلى المدلول فلا يؤثر في الاستدلال. معايا؟ لا ده هتنكتب بالحرف الواحد، بس أنا بقدم بس مقدمة. يبقى أصبح أنا عندي دليل وعندي مدلول، عندي دليل وعندي مدلول. الاحتمال إيه معنى الاحتمال؟ يعني ممكن ده وممكن ده. فعلماء الأصول وضعوا قاعدة أن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال. قاعدة مشهورة أوي، واخد بالك؟ فالعلماء قال لك لا، خد بالك، الدليل الاحتمال هيتطرق فين؟ هيتطرق للدليل ولا يتطرق إلى المدلول؟ يبقى أنا ابتداء لازم أعرف الدليل ولازم أعرف المدلول. أنتوا معايا يا إخوانا؟ أعرف الدليل وأعرف المدلول، ده أبجديات، وإلا هلغلط، واخد بالك؟ فعندي مثلا على قول من أقوال أهل العلم جليلة بنت سلول امرأة ثابت بن قيس، لما جت لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث عند مسلم، وشكت زوجها ثابت وقالت لا أعيب عليه خلق ولا دين، ولكن يعني إيه لم أستطيع أن أوفيه حقوقه، يعني عاوزة تطلق. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ قال أتردين عليه حديقته؟ أو كلمة ها؟ أتردين عليه حديقته؟ اسمها الدليل. قالت نعم. فقال صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة، ده دليل، وطلقها تطليقة، دليل. وقع على من؟ على جليلة بنت سلول المدلول. كويس؟ تاني، في حديثي كلام يعني سهل ولا سهل؟ سهل، سهل الثانية، سهل الثانية. أنا أخشى بس إن أنا أكون إيه يعني أفتح فتحة ما أقدرش أفهمها، فتحملوا شوية. لذلك والله يا اخواننا الواحد لما بيقرا في كتب اهل العلم خاصه الائمه المتقدمين كاللالكائي وغيرهم بيشعر بالقزامه، بل بالضآله، بل بالحقاره. والناس دي فعلا كانت على علم وذكاء حاد، ودايما انا ليا مقوله كده بقولها، بقول لو ان الله عز وجل ابقى الصحابه الى هذا العهد لصعدوا القمر بدون مركبه فضائيه من شده ذكائهم وحرصهم. فلو الكلام فيه شيء من الصعوبه التمس لي العذر وانا ملتمس لك العذر. اسماء بنت ابي بكر جايه مره من ارض الزبير بن العوام وشايلة النوى على رأسها، شايلة النوى عليه على رأسها، فهي ماشية اصحى يا حاج اصحى، ده انا بقول لنفسي بقول لنفسي، وهي ماشية رضي الله عنها وارضاها وعن ابيها سيدنا النبي ادركها ومعه جمع من الصحابة. تقول ايه اسماء؟ فلما حاذاني قال لناقتي اخ يريد ان ينيخها ليردفني خلفه. يبقى سيدنا النبي قال ايه؟ اخ بس، الباقي كلام سيدنا النبي ولا كلام اسماء؟ احسنتم، ده اسمه دليل وده مدلول، اي فهم الدليل كويس. حديث اخر انا بس بحط الامثله عشان نفرق بين الدليل والمدلول. النبي صلى الله عليه وسلم على فرض صحه الحديث لما قال لاسماء بنت ابي بكر ان المراه اذا بلغت المحيط لا يظهر منها الا هذا وهذا، واشار بيده الى الوجه والكفين، خلنا الحديث حسن كما نص على ذلك العلامة الألباني رحمة الله عليه، وإن كان الحديث ضعيف. أسماء لما سيدنا النبي قال لها كده لا يظهر منها إلا هذا وهذا، يسمو الإيه؟ الدليل. سقط على من؟ على أسماء اللي هي المدلول. أسماء دخلت على سيدنا النبي إمتى؟ قبل الحجاب ولا بعد الحجاب؟ واخد بالك؟ واحد قال قبل، جبتها منين؟ أي أنا شايفها كده. التاني قال لك بعد، جبتها منين؟ أنا شايفها كده. أقول له بس اسكت بقى، لا أنت ولا هو. يبقى احتمالية الدخول قبل الحجاب أو بعد الحجاب احتمالية متساوية. يعني إيه؟ سقط الاستدلال. أنتوا معايا يا أخوانا؟ أما سقط الاستدلال، ما إحنا مش عارفين سيدنا النبي قال الكلام ده إمتى؟ لا ندري أين قاله. قاله لو قاله، خليك معايا، بعد الحجاب خلاص. يبقى الوجه والكفين ليس بعورة، ونصدع بهذا بملء الفي لو قاله بعد الحجاب، واخد بالك؟ لأن احنا عندنا حجاب المرأة مر كان له وقت معين، قبل الحجاب كان ايه؟ الدنيا ماشية، اللي يشوف يشوف، لكن بعد الحجاب بقى في كلام تاني. فاحنا عاوزين بقى حديث أسماء ده قبل الحجاب ولا بعد الحجاب؟ محدش عارف. الروايات كلها لم تحدد متى دخلت أسماء على نبي صلى الله عليه وسلم، لم تحدد. فالعلماء قال لك قبل، نسأل لك بعد، قال لك بس لا انت ولا هو، سقط به الاستدلال. انتوا معايا يا اخوانا كده؟ طيب ما هقول لكم حاضر اهو، انا بس عاوز ايه؟ حست ان تفرق بين الدليل والمدلول تظهر شويه، ده اللي انا عاوزه، واخد بالك؟ طيب على فرض صحة الحديث، رجل من البدو أتى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم، وكان تحته عشر من النساء، عشر إيه؟ من النساء. فسيدنا النبي قال له إيه؟ امسك إيه؟ أربعة وفارق سائرهم. ركزوا معايا، امسك ايه؟ أربعة وفارق ايه؟ سائرهم. طيب الأربعة هم اللي هيمسكهم وأربعة هون اللي هيطلقهم، ركزوا. فالعلماء قال لك لا، ما هو احتمال ان غيلان اتجوز العشرة واحدة ورا واحدة ورا واحدة ورا واحدة، كويس؟ يبقى الأربعة المتقدمين نكاحهم صحيح والستة نكاحهم ماله باطل. يبقى نمسك التواريخ ونشوف الأربعة القدامانين هم بتوعك يا غلال، والستة طلقوا. كويس، لأن الستة العقد العقد إيه؟ وعقد غير شرعي. فقهاء تانيين قال لك لا، طب ما هو محتمل اتجوز العشرة مرة واحدة، محتمل إيه واحتمال؟ فلما لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية نكاحهن، هل مرة واحدة عقد عليهن مرة أو لم يعقد عليهن مرة واحدة، لم يسأل مع وجود الاحتمال، دل على أن هذا لا يؤثر في الحكم الشرعي، وله أن يختار أي أربعة ويفارق الباقي. واضحة؟ في قصة المختلعة اللي هي غلام تسلو، سيدنا النبي قال لي ثبت إيه؟ قال لي ثبت، قال له إيه؟ اقبل الحديقة وإيه؟ وطلقها إيه؟ تطليق. واخدين بالكم؟ طيب المختلعة دي لما جت لسيدنا النبي، احتمالية الحيض عليها قائمة أم لا؟ صح؟ مش ممكن تكون حائض، وممكن ما تكونش. واحنا عندنا اصول الشريعه الطلاق في الحيض محرم ولا يجوز؟ ها؟ محرم. ها؟ محرم، بدء محرم، واخد بالك؟ يعني لا يجوز للرجل ان يامر ان يطلق مراته وهي حائض، يقع ام لا يقع دعك عنها الان. ولكن سيدنا النبي قال لي ثابت ايه؟ طلقها مع احتماليه الحيض وعدمه. فلما قام الاحتمال ولم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم عن وجوده مع أنه قائم، دل ذلك على أن طلاق المختلعة يختلف عن غيرها. انتبهوا، يبقى واحد بقى بيطلق مراته بمزاجه، نقول له استنى، كانت حائض طول بالك شوية، نفساء طول بالك شوية حتى تطهر من نفسها ومن حيضها، طب هي اللي عاوزه تتطلق، مع السلامه، ده انا حائض، لا ما بتفرقش معاه، يلا. واخدين بالكم يا اخوانا؟ وضحت ديت؟ يبقى هنا الاحتمال قائم، وسيدنا النبي ترك الايه؟ الاستفصال. واضحه ولا مش واضحه؟ اكتب بقى الكلام اللي جاي ده. حكايه الحال، حكايه الحال إذا تطرق إليها الاحتمال، حكاية الحال، الحال إذا تطرق إليها الاحتمال سقط بها الاستدلال. طيب هنا بقى الاحتمال، هنا سقط بها الاستدلال، يعني مش هنستدل، الاحتمال هنا تطرق الى الدليل ولا المدلول؟ الى الدليل. اكتب اي تطرق الاحتمال الى الدليل، اكتب اي تطرق الاحتمال الى الدليل. طيب القاعدة الثانية، حكاية الحال إذا ترك فيها الاستفصال، حكاية الحال إذا ترك فيها الاستفصال مع قيام الاحتمال، تقوم مقام العموم في المقال ويحسن بها الاستدلال. ده كلام الشافعي في الرسالة. حكاية الحال إذا ترك فيها الاستفصال مع قيام الاحتمال، تنزل منزلة العموم في المقال، كويس، ويحسن بها الاستدلال. العموم في المقال ويحسن بها الاستدلال. اكتب يا اخي الفاضل. الاحتمال المرجوح، خليك معايا يا شيخ احمد، خليك معايا، صوت غنال جاي من بره، هنعمل لله المشتكى. حد من اخواننا اهل الحي، لا استاذنك اجلس يا حاج، انت حاج، وحد من اخواننا ارباب المسجد يستاذن اخواننا اللي هم مش عارفين بالراحه يا اخي، ارفق بينا يا حماد الله يكرمك. نسأل الله أن يهدينا وإياه. اكتب يا أخي الفاضل: الاحتمال المرجوح لا يقضح في دلالة اللفظ. بعد ذلك: كلام الشرع إن كان محتملا، كلام الشرع إن كان محتملا احتمالين على السواء كان مجملا. كلام الشرع إن كان محتملا احتمالين على السواء، على السواء يعني إيه؟ زي بعضهم بالضبط، اللي هي قروء إن كان ونكح، يعني كلمة نكح كما قلت لكم تطلق على العقد وتطلق على الوطأ. يبقى لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، تنكح زوجا غيره، هل عقد أم وطأ؟ يبقى هنا الكلام إيه؟ مجمل. يبقى لو واحد قال لك لا حتى تنكح زوجا غيره كفاية العقد ويطلق في نفس المجلس وتتجوز الرجل بتاعها الأولاني، جبتها من قالك أو حتى تنكحه وإحنا نكحنا عقد نكاح، قل له لا، تم نكح تطلق على الوطأ. طب نرجح ايه؟ قالك بس وقف الكلام وشوف بقى تانية ايه، قارينة أخرى أو دليل نرجح أحد الاحتمالين. فوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حتى تذوقي عسيلتهم ويذوق عسيلتك. يبقى لابد من الايه؟ من الوطأ. لذلك هنا تفريعات كده للفقهاء، تفريعات عجيبة. قالوا ايه؟ طيب بيفترضوا افتراضات كده يعني، وليست من الأغلوطات. قالوا: طيب لو عقد عليها ووطأها وهي نائمة ولم تشعر، قال لك ما ينفعش. طب وطأها وهي مجنونة جالها إغماء، قال لك ما ينفعش. يبقى لابد من الايه؟ من الاستيقاظ. واخدين بالكم يا اخوانا؟ يبقى هنا حتى تنكح زوجا غيره، تنكح هنا حددنا المعنى المراد منين؟ من نفس النص ولا جبنا نص ثاني؟ هو ده. يبقى اصبح هنا الاحتمال ايه؟ احتمال على السواء. يبقى كلام الشرع ان كان محتملا احتمالين على السواء كان مجملا ولا يصير لاحد الاحتمالين الا بقرينه، ولا يصير الى احد الاحتمالين الا بقرينه. يبقى انا ما اقدرش اقول نكح بمعنى عقد الا ما يكون معايا قرينه، نكح بمعنى وطأ الا ما يكون معايا قرينه. ما معيش ما اتكلمش. كما قلنا في المجمل او المشترك يوقف العمل به حتى ياتي المبين، حتى ياتي المبين. واضح يا اخواننا؟ نعم. اذا كان كلام الشرع محتملا احتمالين على السواء، خد بالك بس كلمه احتمالين على السواء، كان مجملا ولا يجوز العمل باحد الاحتمالين الا بقرينه. طيب اكتب: اذا كان كلام الشارع ظاهرا أو نصا في جنس، أو نصا في جنس، وذلك الجنس متردد بين أفراده وأنواعه لا يقضح ذلك في الاستدلال. حاضر. إذا كان كلام الشارع ظاهرا أو نصا في جنس وذلك الجنس متردد بين أفراده وأنواعه لا يقدح ذلك في الاستدلال. مثال ذلك قال تعالى: فتحرير رقبة. الرقبة دي تشمل إيه؟ الذكر والأنثى، صح؟ الطويل والقصير، صح؟ البدين والنحيف، كل دي احتمالات لا تؤثر في الاستدلال. واضح يا اخواني؟ يبقى لما قال الشارع اعتق رقبه، خلاص رقبه، ده انا عندي اما ما تجيبش جنين، رقبه ولا مش رقبه؟ رقبه. أما ولا مش أما اعتق. وهذه بالك أخواننا. والجزئية دي وقع فيها بنو إسرائيل، وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم إيه أن تذبحوا بقرة. يبقى هنا النص ظاهر، واخد بالك، في جنس، والجنس ده له أفراد بعيد عنك ما بيفهموش، واخد بالك، ما درسوش أصول معايا، واخد بالك، فبدأوا إيه يطعنوا وقالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا إيه ما لونه. واضح يا أخوانا كده؟ طيب. والاحتمال إذا كان في كلام الشرع ولا مرجح لأحد الاحتمالين بأدلة أخرى يقدح ويؤثر ويبطل به الاستدلال. والاحتمال إن كان في كلام صاحب الشرع ولا مرجح لأحد على آخر يقدح ويؤثر ويبطل به الاستدلال. تعال بقى نطبق الكلام ده في قصة المرأة المخترعة. كويس. احتمال الحيض قائم، وسيدنا النبي ترك الاستفصال، ترك الايه الاستفصال مع قيام الاحتمال. طيب يبقى في الحالة ديت، ركزوا يا اخوان، في الحالة ديت هل للحيض تأثير على طلاق المخترعة أم لا؟ الجواب لا. ليه؟ لأن الاحتمال قائم، وسيدنا النبي ترك الاستفصال، ترك الاستفصال، فلما ترك الاستفصال دل على أن وجود الحيض كعدمه، وقال له طلق. يبقى عندنا بقى الطلاق نوعين، مخترعة تختلع من زوجها خلاص إن شاء الله يا رب تكون والدة دلوقتي، ونفساء طلق، لما ليس له تأثير. طيب وحائط ليس له تأثير لأنها إيه؟ مخترعة. واخد بالك يا أخوانا؟ طيب واحد بقى بيطلق برغبتي، قال له لا استنى، ده الشرع نهانا عن الطلاق في الحيض، طب وش معنى دي؟ قال لك ما خرجت النص، ولا معارضة بين العموم والإيه والخصوص. واضح يا أخوانا كده؟ في قاعدة تانية بقى اللي هي إيه؟ قضايا الأعيان، قضايا الأعيان ومدى تعارضها مع العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قضايا الأعيان، قضايا الأعيان يعني إيه؟ قضايا الأعيان يعني حدث قضية مع شخص بعينه، هل يا ترى الحكم يتعدى الشخص؟ العلماء بيقولوا قضايا الأعيان لا يتعدى الحكم الشخص الذي حدثت معه. طب أمال فين بقى العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؟ وخد بالك العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب قاعدة من أمتع قواعد علم التفسير، وتنطبق أيضا على التفسير في القرآن وعلى أحاديث خير الأنام صلى الله عليه وسلم. ما هو أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لها أسباب برضو. طيب لما سيدنا النبي قال الحديث، واخد بالك، لما قال الحديث هل يا ترى الحديث ده لا يخص إلا الشخص الذي قيل له أم أنه عام في الأمة؟ عايزين نشوف. طب وقضايا الأعيان حدثت قضية مع شخص بعينه والقرآن نزل بصيغة العموم، هل يا ترى يبقى العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب؟ واخد بالك، ولا قضايا الأعيان لا تتعدى الغير؟ معايا قلنا دول قاعدتين لابد من تحرير الكلام فيه. الأصل العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ده الأصل. اكتب الأصل العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ده الأصل. حتى لو جاء اللفظ خاصا، ومعنى كلمة خاص برضو عشان نفهمه، أي جاء اللفظ بصيغة الإفراد، بصيغة الإفراد، يعني على سبيل المثال لما جاءت خولة بنت مالك بن ثعلبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو من زوجها أوس بن الصامت، واخد بالك؟ وقالت يا رسول الله كبر سني وضعف ونثرت له بطني ولي منه عيال، إن ضمنتهم إليه ضاعوا وإن ضمنتهم إلي جاعوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أراك إلا قد حرمت علي، لأن الظهر في الوقت ده كان أشد أنواع الطلاق. فبدأت تشكو حتى نزل الوحي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها مريه فليطعم فليعتق رقبة. مريه خطب لمين؟ لأوس بن الصامت، يبقى جاء بجهة الإفراد. هل الكلام ده الأوس ولا لكل رجل؟ أظن نعرفها إزاي، واخبرك بعموم الايه اللفظ، اللفظ جه بصيغه الافراد مريه. يبقى القاعده العامه الاصل ان العبره بعموم اللفظ حتى لو كان اللفظ جاء بصيغه الايه الافراد. طيب خليك معايا كده، سيدنا النبي قال لها ايه؟ ها مريه ان يعتق ايه رقبه. طب تعالى معايا، لما دخلت سهله بنت سهيل على النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ان سالم مولى ابي حذيفه كنا نعده ابنا لنا وقد نزل في التبني ما قد علمت، وإني أرى من دخول سالم علي وأنا فضلا في وجه أبي حذيفة شيء، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه تحرمي علي. لكله ولا لدي بس؟ وش معنى أنت معنى مشايخ؟ يبقى عايزين نفرق بين قضايا الأعيان وبين العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، دي قواعد وإن الاحتمال بيتطرق. كم يبقى للمغرب؟ 10 دقائق. طيب اكتب يا أخي الفاضل، قضايا الأعيان ضابطها أن يدل الدليل على الخصوصية باللفظ الصريح. كويس، أن يدل الدليل على الخصوصية باللفظ الصريح. يعني إيه؟ تجزئ عنك ولا تجزئ عن غيرك من الأمة. كلمة رد غطاها، كما قال رب البارية خالصة لك من دون المؤمنين. ده الوجه الأولاني. يبقى قضايا الأعيان أن يدل الدليل عليها بالخصوصية باللفظ الإيه؟ الصريح، يعني غير محتمل، يعني لك أنت بس، واخد بالك؟ لك أنت مفيش غير. إنكم تظلمون خالدا. لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يجمع الصدقات، واخد بالك؟ حديث في البخاري. فجه قال له رسول الله كله اداني ما عدا ابن جميل وعمك العباس وخالد بن الوليد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا أغناه الله، ما بيجيبش ليه؟ أما العباس فهو عم فعلي ومثلها، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا حبس أضرعه ومتاعه في سبيل الله. عظيم من نموذج تاني، إذا كان هو كله في سبيل الله وهذه البركة، يبقى أن يدل الدليل على الخصوصية باللفظ الإيه؟ الصريح. الاحتمال الوجه الثاني بقى اللي هي قضايا الأعيان ما نتخطهاش، أن يكون المأمور به شرعا لهذا الشخص بعينه يخالف ما أمر الشرع به الأمة. أن يكون إيه؟ المأمور به شرعا لهذا الشخص يخالف الذي أمر الشرع به الأمة. في الحالة دي نقول الرجل ده خاص له بس. ليه؟ اكتب إن لم نقل بذلك ستسقط كل الأحكام. طيب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ لا تذبحوا، ها؟ إن لم نقل بالخصوصية ستسقط كل الأحكام. خليك معايا كده عشان نطبقها على قصة سالم مولى أبي حذيفة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الأوامر الشرعية كلها تمنع الرجل من النظر للمرأة ولا لأ؟ الأجنبية والمصافحة أظن واضحة دي. طب يشوف صدرها، ده من باب أولى. طب يرضع منها، ده من باب أولى. دي أوامر إيه؟ الشرع أمر بها الأمة كلها ولم يستثن بها أحد. فلما أمر سهل بنت سهيل أن ترضعه ترتب على هذا الأمر مخالفة للمأمور به شرعا للأمة كلها، فدل على الخصوصية. وضحت يا مشاكل زي ديت؟ اتفهمت كده؟ طب واحد يقول لك معجنة. لو درسوا الأصول على أيدي العلماء ولسنا منهم ولا من طلبة العلم ما قالوا ذلك. لو كلفوا أنفسهم وقرأوا زاد المعاد ابن القيم ما قالوا ذلك، لأن الكلام ده اقرأ زاد المعاد تتمتع متعة ما بعدها متعة. يبقى هنا الشارع أمر الأمة كلها بإيه؟ ها؟ بغض البصر وبعدم نفس المرأة الأجنبية. واخد بالك؟ جه اللي سهل قال لها أرضعية. واحد يقول لك استنى انت كده ما انتش فاهم حاجة، فهمني. قال ده سيدنا النبي لما قال لها أرضعية قصد بذلك تفرغ لبنها في كباية وتسقيها لمين؟ لسالم. قال لك طب خليك معاك دي، اسمع نص الحديث. قال أرضعية، فقالت يا رسول الله إنه كبير. فضحك وقال أرضعية. قالت إن له شارب ولحية، فتبسم وقال أرضعية. حد يفهم إنها تحط كباية في لبن، لبن في كباية؟ خبرين واضح يا اخوانا ولا مش واضح؟ بالسالم يبقى خاصه بسالم. واحد يقول لك مش معنى سالم، يقول لك بس بقى عندك كده لا يسال عما يفعل وهم يسالون. وضحت يا مشايخ كده؟ يبقى قضايا الاعيان ان دل الدليل الصريح بالخصوصيه خلاص على دماغنا. انا والله ماليش دخل، انا بتعبد الله بالدليل. هو رفع فلان من قال لك الحكم ده ما انطبقش عليه، خلاص انا ايه دخلي. او الامر الثاني ان يكون ما امر به الشرع الحاله اذا طبق يخالف المامور به شرعا للايه؟ للامه كلها. واضح يا اخوانا؟ ادي معنى كلمه قضايا الاعيان اللي هي الخصوصيه، والعبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. اكتفي بهذا القدر، وللبحث صله نكمله ان شاء الله في اللقاء القادم. جزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.